المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالمعجزات والحجج الواضحة آية لمن يخاف العذاب الموجع. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأعرض فرعون بجانبه عن الحق وقال عن موسى عليه السلام هو ساحر يسحر الناس أو مجنون يقول ما لا يعقل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم في البحر فغرقوا وهلكوا، وفرعون آت بما يلام عليه من التكذيب والدعاء أنه إله. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرا ولا تلقح شجرا ولا بركة فيها. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تترك من نفس أو مال أو غيرهما أتت عليه إلا دمرته وتركته كالبال المتفتت. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود قوم صالح عليه السلام آية لمن يخاف العذاب الموجع حين قيل لهم استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء آجالكم. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله، إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فاستحقوا عقابه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها وأتقنا بناءها بقوة وإنا لموسعون لأطرافها وموسعون على عبادنا ببسط الرزق. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والبر والبحر لعلكم تتذكرون وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين وتتذكرون قدرته. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا من عقاب الله إلى ثوابه بطاعته وعدم معصيته. إني لكم أيها الناس نذير من عقابه بين النظارة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله معبودا آخر تعبدونه من دونه إني لكم نذير منه بين النظارة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة كذبت الأمم السابقة، فما جاءهم من رسول من عند الله إلا قالوا عنه هو ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل؟ لا، بل جمعهم على هذا طغيانهم. فتول عنهم فما أنت بملوم. فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المكذبين، فما أنت بملوم، فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم وتذكيرهم، فعظهم وذكرهم، فإن التذكير ينفع أهل الإيمان بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحدي، ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم رزقا ولا أريد منهم أن يطعموني. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق لعباده، فالجميع محتاجون إلى رزقه ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء، وجميع الجن والإنس خاضعون لقوته سبحانه. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك أيها الرسول نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين، له أجل محدد، فلا يطلبوا مني تعجيله قبل أجله. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فهلاك وخسار للذين كفروا بالله وكذبوا رسوله من يومهم يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.